الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب المد والقصر وباب الهمزتين من كلمة. قبل أن نبدأ شرح الدرة نلقي نظرة سريعة على الباب في الشاطبية لكي نربط الدرة بالشاطبي. وطبعا أنا أنبه دائما للأخوات اللي بيحضروا الدرس يحضروا الدرس من الشاطبية أولا عشان يبقى الكلام مظبوط. الشاطبية ذكرت مذاهب القراء السبعة في باب المد. طبعا المد أنواع، المد أنواع متصل ومنفصل وبدل ولازم وعارض ولي. متصل ومنفصل وبدل وعارض ولي. ثواني كده، ثواني بس أوقف التسجيل دقيقة، معلش معذرة. يبقى ننظر الآن إلى مذاهب القراء السبعة في هذه المدود. أول المد المتصل، ثم المنفصل، ثم البدل، ثم العرض للسكون، ثم اللازم، ثم اللين. وبعد ذلك ننظر مذاهب القراء الثلاثة في هذه المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المد المتصل قلنا أن حمزة وورش بالإشباع والباقون بالتوسط. حمزة وورش بالإشباع والباقون بالتوسط. هو ليس موجود في المد، لكن من الشروح ومن التلقي حمزة وورش بالإشباع والباقون بالتوسط. ده بالنسبة للمد المتصل الواجب المتصل. بعد ذلك المد المنفصل، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. قالون ودور أبو عمرو لهما القصر والتوسط. السوسي وابن كثير لهما القصر قولا واحدا. الباقون لهم التوسط ما عدا حمزة وورش لهما الإشباع. مرة أخرى المد المنفصل، حمزة وورش إشباع، قالون ودور أبو عمرو قصر وتوسط، السوسي وابن كثير قصر قولا واحدا، عاصم والكسائي وابن عامر بالتوسط. قولا واحدا. ده بالنسبة للمد المنفصل. مرة أخيرة، حمزة وورش إشباع، قالون ودوري أبي عمرو قصر وتوسط، السوسي وابن كثير قصر، الباقون بالتوسط. وطبعا برضو حمزة وورش مش مذكورين في المتن، لكن معروفين من الشهرة يعني. بعد ذلك مد البدل. مد البدل هو مد الذي همزة بعده مد حرف مد ألف أو واو أو ياء. الجميع بالقصر ما عدا ورش فله ثلاثة أوجه، قصر أو توسط أو إشباع، وما بعد همز ثابت أو مغير سواء كان الهمز ده ثابت محقق أو مغير بالتسهيل وبالنقل وبالإبدال فقصر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، قصر أو توسط أو إشباع. واستثني له كلمة إسرائيل وكلمة يؤخركم، والساكن الصحيح قبل الهمزة مثل قرآن ومسؤول ومذؤوم ومذؤومة، قرآن ومسؤولا ومذؤومة. واختلف له في الآن وعدن الأولى، واستثني له أيضا ما بعد همز الوصف مثل البدء بكلمة إيتوني وأوت منها. يبقى مد البدل القصر لجميع القراء ما عدا ورش له القصر أو التوسط أو الإشباع، واستثني كلمة إسرائيل وكلمة يؤاخذكم، واستثني الساكن الصحيح قبل الهمزة مثل قرآن ومسؤولة ومذؤومة، واستثني الهمزة المبدلة بعد همز الوصل عند الابتداء مثل إيتوني وأوتمنا. واختلف عنه في الآن موضعي يونس وعدن الأولى في النجم، فالبعض بالقصر والبعض بإثبات التوسط والإشباع مثل باقي مد البدل. بعد كده المد اللازم الإشباع للجميع سواء كان كلمي أو حرفي مثقل أو مخفف، والكلام ده طبعا مش غريب عليكم، واخدينه قبل كده في أحكام التجويد في الرواية اللي بتقرأوها. مد العرض للسكون، سكون من أجل الوقف، من أجل الوقف فقط، لكنه في الوصل حركة، لجميع القراء قصر أو توسط أو إشباع. الحروف المقطعة أول السور، حي طهر قصر، كم عسل نقص إشباع، ووجه آخر في العين وهو التوسط، والإشباع مقدم وليس في ألف من حرف مد. آخر حاجة مد اللين. مد اللين إما مهموز وإما غير مهموز. مد اللين الغير مهموز جميع القراء بالإسقاط وصلا، والوقف بإسقاط أو توسط أو إشباع، وقيل قصر أو توسط أو إشباع، والكلام ده مشروح بالتفصيل في باب المد والقصر في الشاطبي. أما اللين المهموز فهناك مذهب لورش وهناك مذهب لباقي القراء، باقي القراء غير ورش مثل اللين غير المهموز اللي هو إسقاط وصلا ووقف بإسقاط أو توسط وإشباع، وقيل قصر أو توسط وإشباع. أما اللين المهموز الورش فله التوسط أو الإشباع سواء كان وصلا أو وقف. اللين مهموز زي إيه؟ زي شيء وييأس وغير ذلك. يبقى مد اللين كله زي حفص الوصل بإسقاط والوقف بثلاثة أوجه ما عدا اللين المهموز الورش فلو فيه التوسط والإشباع وصلا ووقف. وتكلمنا على كلمة سوءات والخلاف اللي فيها، واستثنية من اللين المهموز والإسقاط قولا واحدا في الموؤودة وكلمة موئلة، الموؤودة وموئلة، والكلام كله بالتفصيل موجود في باب المد والقصر في الشاطبي. كده أنا رجعت بسرعة باب المد والقصر من الشاطبية. كلمة سوءات طبعا قلنا إن فيها في اللين المهموز سو قصر أو توسط، إسقاط أو توسط، وآت فيها قصر أو توسط وإشباع، يبقى كده وجهين في الواو ووجهين في الألف وثلاثة في الألف يبقوا ستة أوجه المعمول منها أربع، المعمول منها أربع. إذا قرأت بالإسقاط في اللين المهموز فليه في البدل قصر أو توسط أو إشباع، هذه ثلاث أوجه. وإذا قرأت بالتوسط في اللين المهموز يبقى ليه التوسط فقط في البدل، وده وجه الرابع، ويمتنع القصر ويمتنع التوسط في اللين المهموز وقصر وإشباع البدل. يبقى هما ستة أوجه بالحساب لكن أربعة في المعمول بها. من أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى باب المد والقصر في الشطر. معايا كده؟ متابعين معايا يا جماعة؟ يبقى أنا كده اتكلمت على مذاهب القراء السبعة تلخيصا سريعا في المد المتصل والمد المنفصل، المد البدل اللازم العارض اللي. نيجي بقى لموضوعنا اللي هو ما مذاهب القراء الثلاثة في هذه المدود. نشوف بقى من مد القصر بقى بيقول ايه. بسم الله. بيت واحد بيلخص موضوع المد والقصر كله، بس البيت ده محتاج تركيز مننا شوية عشان نفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري: ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حز. ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حز وبعد الهمز واللين فصلا. وبعد الهمز واللين فصلا. طيب، ومدهم وسط، ما المقصود بكلمة مد هنا؟ أي ما هي أي نوع من أنواع المدود يقصد الناظم في كلمة ومدهم وسط؟ يقصد المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل، وهنعرف ليه دلوقتي. ومن فصل قصرا ألا حز، عايز يقول أن المنفصل والمتصل بالتوسط للقراء الثلاثة ما عدا أبو جعفر ويعقوب فيقرآن في المنفصل بالقصر. مرة أخرى نركز تركيز شديد. أنا عندي دلوقتي مدين، مد متصل ومد منفصل اللي هو كلمة ومده، وعندي ثلاثة قراء. عندي مدين متصل ومنفصل وعندي ثلاثة قراء. مذاهب القراء الثلاثة في المنفصل والمتصل موجودة في قول الناظم: ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حز. يقول الناظم أن المتصل والمنفصل بالتوسط للقراء الثلاثة ما عدا المد المنفصل لأبي جعفر ويعقوب يقرآن فيه بالقصر. يعني المتصل للثلاثة توسط، ومدهم وسط للثلاثة. طب المنفصل؟ قال لي خلف العاشر بالتوسط، خلف العاشر بالتوسط، وأبو جعفر ويعقوب بالقصر. ليه أنا قلت ومدهم متصل ومنفصل؟ لأن أنا لو قلت إن هو متصل بس يبقى هنا مسكوت عن خلف العاشر في المنفصل هيبقى إشباع زي حمزة. ما هو أنا لو فصلت ومدهم وسط لوحدها ومن فصل قصرا ألا حز، يبقى أنا كده خلف العاشر مسكوت عنه في المد المنفصل، يبقى إذن بيقرأ بالإشباع زي حمزة. الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط. خلف العاشر بيقرأ بالتوسط في المد المنفصل والمتصل. مرة أخرى: ومدهم وسط ومن فصل قصرا ألا حز. يقول ابن الجزري أن المد المتصل والمنفصل بالتوسط للقراء الثلاثة ما عدا أبو جعفر ويعقوب بالقصر في المنفصل فقط. نفهم من كده إيه؟ نفهم أن أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بالتوسط الثلاثة في المد المتصل. طب المد المنفصل ألاقي خلف العاشر بالتوسط، قال ومده موسط. طيب اتفضلي مين؟ أبو جعفر ويعقوب. أبو جعفر ويعقوب قال لا، استثنية من التوسط فقرأ فيه بالقصر. يبقى إذا أولا المد المتصل التوسط للثلاثة، المد المنفصل التوسط لخلف العاشر من قوله ومدهم والسط أو ومدهم والسط، وأبو جعفر ويعقوب بالقصر قولا واحدا من قوله ومن فصل قصرا ألا حز، ومن فصل قصرا ألا حز. يبقى أنا كده بقى عايز أجمع مذاهب القراء العشرة في المد المتصل والمنفصل. نقول المد المتصل ورش وحمزة بالإشباع، والباقون بالتوسط، الباقون كلهم بقى باقي العشرة ومن ضمنهم خلف العاشر وأبو جعفر ويعقوب. خالون وابن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا في المد المتصل، وحمزة ورش بس بإيه؟ بالإشباع، ده المد المتصل. أما المنفصل، أما المنفصل فقرأ حمزة وورش بالإشباع، قالون ودور أبي عمرو قصر وتوسط، قالون ودور أبي عمرو قصر وتوسط، السوسي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بالقصر، عاصم والكسائي وابن عامر وخلف العاشر بالتوسط. مفهوم ولا أقول تاني؟ واضح كده يا جماعة، كله واضح الموضوع بالنسبة له؟ جبت منين التوسط لخلف العاشر؟ تمام كده؟ تمام، من قوله ومدهم وسط، ومدهم وسط يعني منفصل ومتصل، ثم طلع المنفصل لأبو جعفر ويعقوب بس، يبقى باقي الموضوع بالإيه؟ بالتوسط اللي من ضمنهم خلف العاشر في المتصل. نيجي بعد كده نقول كده خلصنا متصل ومنفصل. المد اللازم الجميع متفق فيه في الإشباع، ما ذكرش هنا مد لازم، يبقى كل واحد على أصله اللي هو اتفاق الإشباع، كلمة مثقل كلمة مخفف حرف مثقل حرف مخفف، الكلام ده كله انتوا عارفينه، ما حدش بيدرس قراءات وما يعرفش الكلام ده. مد العرض للسكون الجميع قصر وتوسط وإشباع، اللي هو مش موجود هنا في المتن، يبقى كل واحد على أصله اللي هو الجميع القصر والتوسط والإشباع. اتبقى لي بقى مد اللين ومد البدل. مد اللين ومد البدل، مد اللين ومد البدل اللي كان مختلف في مد اللين ومد البدل مين في الشاطبية؟ ردوا عليا، ورش. ورش كان مختلف في البدل ان هو بيزيد توسط واشباع عن باقي القراء، وكان بيختلف في اللين المهموز ان هو ليه توسط واشباع وباقي القراء ما لهمش توسط ولا اشباع في الوصل. يبقى ورش هو اللي كان مختلف في البدل وفي اللين المهموز، هو اللي كان بيزود في الوصل في اللين المهموز 4 أو 6 حركات، وهو اللي كان بيزود 4 أو 6 حركات في البدل. طب باقي القراء مذهبهم ايه في اللين؟ كل واحد معروف زي حفص بالظبط، زي قالون، زي ابو عمرو اللي هو اسقاط وصلا والوقوف ب3 أوجه. طيب مذهب القراء غير ورش في البدل قصر، القصر. طيب المختلف ورش، يبقى انا عايز اعرف مذهب ابي جعفر، عايز اعرف مذهب ابي جعفر، هل هو هيبقى زي ورش ولا هيبقى زي قالون؟ مش ابو جعفر اصله نافع؟ طيب اصله نافع ده نافع اتقسم دلوقتي، اتقسم 2، واحد ليه شغل واحد ليه شغل، هيبقى تبع ده ولا تبع ده؟ أجاب ابن الجزري عن هذا السؤال فقال: وبعد الهمز واللين الصلة. يعني إيه وبعد الهمز؟ وبعد الهمز يعني البدل، يعني حرف المد إذا جاء بعد الهمز اللي هو مد البدل. واللين مد اللين الصلة أبو جعفر بيعمل ايه بقى؟ انا مش فاهم. قال لي اخر حاجه مذكوره ايه؟ اقصرا. عايز يقول لي ان قرأ ابو جعفر مخالفا لورش، فقرأ مثل قالون سواء في اللين او في البدل مثل باقي القراء يعني. يبقى المختلف في اللين والبدل ورش فقط، وأبو جعفر مثل باقي القراء بالقصر. بالقصر هنا، ويبقى القصر فيه اللين المهموز وصلا معناه الإسقاط. يبقى أنا أمد البدل ورش قصر وتوسط وإشباع، والباقون قصر. الباقون كلهم بما فيهم أبو جعفر لأنه ذكروا هنا بالقصر من المخالفة لورش، ويعقوب من الموافقة لأبي عمرو، وخلف العاشر من الموافقة لحمزة. اللين المهموز ورش وصلا بتوسط أو إشباع، وباقي القراء بالإسقاط. باقي القراء كلهم من ضمنهم أبو جعفر لأنه مذكور هنا مخالفا لورش، ويعقوب وخلف العاشر موافقان لأصليهما اللي هو أبو عمرو وحمزة. مفهوم كده يا جماعة؟ يبقى اللي مختلف عن باقي القراء، باقي القراء كلهم العشرة في اللين المهموز والبدل، هو ورش فقط. باب الهمزتين من كلمة. حد عنده أي استفسار في باب المد والقصر قبل ما أخش في الهمزتين من كلمة؟ طيب سريعا سريعا نتكلم عن باب الهمزتين من كلمة بسرعة كده. باب الهمزتين من كلمة همزتين في أول الكلمة، الأولى دائما مفتوحة والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وهي الهمزة الأولى همزة استفهام ما عدا كلمة أئمة ليست همزة استفهام. أولا مذاهب القراء السبعة في الهمزة المفتوحة، كان عندي قاعدة تسهيل وقاعدة إدخال، فقال لي التسهيل لسمع في الهمزة المفتوحة، وهشام له التسهيل أو التحقيق، وورش له وجه ثان بإبدال الهمزة المفتوحة ألف. ده بالنسبة لقاعدة التسهيل. قاعدة الإدخال الكلام ده فين؟ قال وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجمله، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لوصف. التسهيل خلاص. الإدخال بين الهمزتين ألف يمد بمقدار حركتين، قال ومدك قبل الفتح حجة بها لذ، أبو عمرو وقالون وهشام بإدخال ألف بين الهمزتين. يبقى ما هو مذهب القراء السبعة في الهمزة المفتوحة؟ هنقول قالون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال، بالتسهيل لأن هما تبع سما وبالإدخال حجة بها. ابن كثير له التسهيل دون إدخال لأنه تبع سما ومش موجود في الإدخال. ورش له وجهان، التسهيل بدون إدخال مثل ابن كثير، أو الإبدال إبدال الثانية ألف مشبع. أنت أنذرته طبعا، والأمثلة في باب الشاطبية. هشام له التسهيل مع الإدخال أو التحقيق مع الإدخال، التسهيل أو التحقيق جاي خلف لتجمله والإدخال من كلمة لوز. ابن ذكوان والكوفيون تحقيق دون إدخال. عارفين يا جماعة الكلام ده ولا أنا بكلم نفسي؟ رد عليا. عارفين؟ طب الحمد لله. طيب ادي بالنسبة للهمزة المفتوحة. طيب الهمزة المكسورة، التسهيل لأهل سما فقط، نافع بن كثير وأبو عمرو، والإدخال لحجة بها لذ أيضا لكن قبل الكسر خلف له ولا وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التسهيل لنافع بن كثير وأبو عمرو، الإدخال قولا واحدا لقالون وأبو عمرو، وهشام إدخال بخلف عنه ما عدا سبعة مواضع. ما عدا سبعة مواضع. يبقى تلخيص كده لمذهب القراء السبعة في الهمزة المكسورة: قالون وأبو عمرو تسهيل مع الإدخال، ورش وابن كثير تسهيل دون إدخال، هشام التحقيق مع الإدخال وعدمه ما عدا سبعة مواضع، في ستة فيها التحقيق مع الإدخال قولا واحدا اللي هو مجموعين في قول الناظم، وفي سبعات لا خلف عنه بمريم، وفي حرف الأعراف والشعر العلى أئنك آئفك معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة اللي هو الحرف السابع اللي له تحقيق أو تسهيل مع إدخال قولا واحدا، تحقيق مع إدخال أو تسهيل مع إدخال قولا واحدا. الكوفيون وابن ذكوان الكوفيون وابن ذكوان التحقيق دون إدخال. كلمة أئمة هشام له التحقيق مع الإدخال وعدمه، والنافع وابن كثير وأبو عمرو تسهيل دون إدخال، لا إدخال فيها لأحد. ده بالنسبة للهمزة المكسورة. الهمزة المضمومة نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتسهيل اللي هي ومدك قبل الفتح وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، سواء كان بقى مفتوح أو مكسور أو مضمومة، بنتكلم عن المضمومة يبقى سما أيضا بالتسهيل. أما الإدخال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما بر، يعني قالون إدخال قولا واحدا، هشام وأبو عمرو إدخال وعدمه. نرجع نقول قالون تسهيل مع إدخال، أبو عمرو تسهيل مع إدخال وعدمه، ابن كثير وورش تسهيل دون إدخال، هشام تحقيق مع إدخال وعدمه. تمام كده. وفي آل عمران راوا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلى، وجه ثاني في موضع آل عمران، ووجه ثاني في موضعي صاد والقمر بتفصيل يرجع إليه في الشاطبية، وطبعا كلكم تعرفوا الكلام ده. أنا بس بقول تلخيص مذاهب القراء عشان أبني عليها الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي في الدرس. نشوف بقى مذاهب القراء في الهمزتين من كلمة بيت واحد. بيت واحد برضه هنتكلم عنه ومحتاج تركيز. بسم الله. قال رحمه الله: لثانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى، والقصر في الباب حلل. لثانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى، والقصر في الباب حلل. أولا كده اللي مذكور في البيت هنا مين؟ أبو جعفر ويعقوب، صح؟ يبقى خلف العاشر زي حمزة اللي هو التحقيق دون إدخال، سواء كان في المفتوحة أو في المكسورة أو في المضمون. يبقى خلف العاشر كده خلصناه. عايزين نتكلم عن أبو جعفر ويعقوب. ناخد بالنا إن في قاعدتين، قاعدة تسهيل وقاعدة إدخال. قاعدة تسهيل وقاعدة إدخال. نشوف أبو جعفر الأول. نشوف أبو جعفر الأول ليه؟ هنسيب دلوقتي لثانيهما حقق يمينا والقصر في الباب حلل، لأن دول بيتكلموا عن أبو عمرو. أنا عايز أشوف مذهب أبو جعفر، معلش الأول. مذهب أبو جعفر بيقول: وسهلا بمد أتى. سهلا بمد يعني إيه يا جماعة؟ التسهيل مع الإدخال لأبي جعفر. التسهيل مع الإدخال لأبي جعفر. طب يا ترى في المكسورة ولا في المضمومة ولا في المفتوحة؟ ردوا عليا يا جماعة. ما ذكرش، يبقى هو كده ريحنا. يبقى في الباب كله، سواء كان مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. زي مين؟ زي قالون. هنجمعهم مع بعض دلوقتي لما نخلص. يبقى أنا كده عرفت مذهب أبو جعفر: تسهيل مع الإدخال، سواء كان في المفتوحة او في المكسوره او في المضمون بدون اسم بدون اي مشاكل. وقال في العاشر بتحقيق دون ادخال من الموافقه لحمزه لعدم ذكره في البيت. اتبقى لي مين بقى؟ يعقوب. يعقوب له راويان، ركز يا جماعه، له راويان رويس وروح، والباب به قاعدتان، قاعده تسهيل وقاعده ادخال. نشوف قاعده الادخال الاول كده. قال: والقصر في الباب حلل. يعني يعقوب ملوش ادخال بين الهمزتين، يعقوب كله سواء كان رويس او روح ملوش ادخال بين الهمزتين. صعبه دي. صعبه دي يا جماعه. مش صعبة. طب أنا كده عرفت مذهبه في الإدخال اللي هو عدم الإدخال بين الهمزتين، عايز أعرف بقى بيسهل ولا بيحقق؟ عشان أقول تسهيل بدون إدخال ولا تحقيق بدون إدخال. أنا عرفت مذهبه في الإيه؟ في الإدخال، لكن لسه ما عرفتش بيسهل ولا بيدخل. نشوف. قال: لثانيهما حقق يمينا. يمينا ده رمز لمين؟ لروح. يبقى قال لي يبقى بالتحقيق لروح. طيب تحقيق بإدخال ولا بدون؟ بدون، لأن يعقوب كله بدون. يبقى روح تحقيق دون إدخال. طب رويس، يا ترى رويس لم يذكره، يبقى زي مين؟ يبقى زي ابي عمرو، اللي هو ابي عمرو اللي في الثلاثه ايه؟ تسهيل. يبقى اذا رويس بالتسهيل دون ادخال. دون ادخال منين؟ والقصر في الباب حلله. روح بالتحقيق دون ادخال. تحقيق منين؟ ثانيهما حقق يمينا. ودون ادخال منين؟ والقصر في الباب حلله. يبقى يعقوب اتقسم اتنين، روح تحقيق دون إدخال، رويس تسهيل دون إدخال. طيب روح تحقيق مذكور في المتن، دون إدخال مذكور في المتن، رويس تسهيل من موافقته لأبي عمرو، دون إدخال مذكور في المتن. يبقى مذاهب القراء الثلاثة الآن في باب الهمزتين من كلمة كله سواء كان مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة: أبو جعفر تسهيل مع إدخال، قال في العاشر مثل حمزة تحقيق دون إدخال، رويس تسهيل دون إدخال، روح تحقيق دون إدخال. أدي مذاهب القراء الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. يبقى كده لما نيجي نتكلم عن الهمزة المفتوحة نقول قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، قالون وأبو عمرو وأبو جعفر تسهيل مع الإدخال، ورش وابن كثير ورويس تسهيل دون إدخال، هشام تحقيق وتسهيل مع إدخال، ورش له وجه ثاني بإبدال ألف، ابن زكوان والكوفيون تحقيق دون إدخال. لما نيجي نتكلم عن المكسورة نقول قالون وأبو عمرو وأبو جعفر تسهيل مع إدخال، ورش وابن كثير ورويس تسهيل دون إدخال، هشام له تحقيق مع إدخال وعدمه ما عدا السبع مواضع الكوفيون وابن ذكوان تحقيق دون إدخال. الكوفيون أقصد بهم معهم خلف العاشر كمان، الهمزة المضمومة، قالون وأبو جعفر تسهيل مع إدخال، ورش وابن كثير ورويس تسهيل دون إدخال، هشام تحقيق مع إدخال وعدمه، أبو عمرو تسهيل مع إدخال وعدمه، الكوفيون وابن ذكوان تحقيق دون إدخال. يبقى كده مذاهب القراء العشرة في باب الهمزتين من كلمة. اتبقى لي بيت واحد يا جماعة، اتبقى لي بيت واحد لأن أنا مش هخلص الباب كله. ناخد بالنا إن البيت من أول وأخبر في الأولى إن تكرر مش هشرحه أصلا، مش هشرحه غير مع متن سورة الرعد أحيانا الله تعالى، لأن هو مش موجود في أصول الشاطبية، موجود هناك في الفرش، ومش هقدر أشرح ده غير لما طبعا أشرح اللي هناك. فهو أنا عندي باب الهمزتين من كلمة بيتين، خلصت منهم بيت اتبقى لي بيت، تصبروا نخلصه بالمرة بيت واحد عشان الدرس القادم هشرح باب الهمزتين من كلمتين. الدرس القادم هشرح باب الهمزتين من كلمتين، وهيبقى بقى لي بيتين في باب الهمزتين من كلمة إن أحيانا الله هناك مع فرش الشاطبية إن شاء الله، فرش سورة الرعد بإذن الله لما نوصل. تمام، سنكتفي بهذا القدر. تبقى بيت في باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين إن شاء الله نأخذهم الدرس القادم. وتبقى في الباب الهمزتين من كلمة الكلمات المخصوصة. أنا كده ذكرت القواعد العامة، ذكرت القواعد العامة، القاعدة العامة اللي هي في الشاطبية وفي الدرة، كان عندي فيه كلمات بقى، كلمة آمنتم، كلمة أعجمي، كلمة أذهبتم، كلمة أن كان، كلمة أن يؤتى. الكلمات دي كان ليها شغل مخصوص هنشرحه من الشاطبية والدرة إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم مع باب الهمزتين من كلمتين.